السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا، حياكم وإياكم جعل الفردوس مثواي مثواكم، اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على دربه إلى يوم الدين، أما بعد، فنحن في ليلة الأربعاء، ليلة 27 من شهر شعبان لسنة 43 و400 وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة 30 من شهر مارس لسنة 22 و2000 من ميلاد المسيح عليه السلام، في ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى. وما زلنا مع كتاب تلخيص الروض أو مختصر الروض المربع، وهو للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى، متوفى سنة 43 و400 وألف من الهجرة رحمه الله جل في علاه. ووصلنا إلى فصل في مسائل الشك والاشتباه في الماء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخنا ولوالدينا والحاضرين والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: فصل في مسائل الشك والاشتباه. من شك في طهارة ماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين، وإذا اشتبه طهور مباح بمحرم أو نجس لا يمكن تطهيره به وجب عليه تركهما بلا تحر ولا إراقة وتيمم، ويلزم ويلزم التحري لأكل وشرب. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. احنا قلنا تلخيص الروض هو تلخيص المقنع، وهو زاد المستقنع شرحه الروض، كلها متداخلة هذه الكتب الله المستعان. طيب، يقول: فصل في مسائل الشك والاشتباه في الماء. يعني إذا اشتبه الماء، هل هو طاهر أو نجس؟ هل هو طهور أو طاهر؟ كيف نتعامل معه؟ قال: من شك في طهارة ماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين. اليقين هو ما علمه قبل الشك، اليقين ما كان عليه قبل الشك، وهو استصحاب البراءة الأصلية أو بقاء ما كان على ما كان. قال: بنى على اليقين. وإذا اشتبه طهور مباح بمحرم أو نجس لا يمكن تطهيره به. اشتبه ماء طهور بماء مباح، طهور مباح بماء محرم أو ماء نجس. الماء المحرم اللي هو المغصوب والمسروق، هذا ماء محرم، والنجس هو الذي يعني أصابته نجاسة، فإن كان قليلا أي نجاسة تؤثر فيه، وإن كان كثيرا فهذه النجاسة تكون غيرت طعمه أو أثرت في طعمه أو لونه أو ريحه. فعندنا الآن ماءان: ماء طهور وماء طهور مباح وماء محرم مسروق. وضعنا هذا السطل فيه ماء محرم مسروق أو مغصوب، وعندنا ماء طهور مباح، ونريد أن نتوضأ. نتوضأ من أيهما؟ من الطهور المباح، نتوضأ من الطهور المباح. لكن وضعنا هذا على اليمين وهذا على اليسار، جاء أحد وغير أماكن الماء. طيب، فاختلط علينا الماء، لا ندري أيه المباح وأيه المحرم. فنقول ماذا فعلت؟ لأن نقلهم مثلا من مكان إلى مكان. طيب، فالآن اشتبه علينا أيهما السطل المغصوب وأيهما السطل المباح، أيهما السطل المسروق وأيهما السطل غير المسروق المباح. فهنا اشتبه علينا مباح بمحرم، أو اشتبه علينا ماء نجس بماء طاهر، خاصة الآن، أو طهور، خاصة أنه بالنسبة لمذهب الأحمد الماء يتنجس ولو بنجاسة صغيرة طالما أنه لم يبلغ قلتين، وذكرنا أن القلتين قريب من 160 لتر، يعني ماء سطل أكيد أقل من قلتين، وقعت فيه نقطة بول أو شيء ما تستطيع أن تميز. فهنا يقول اشتبه الآن، الماء الطهور المباح بالماء الطهور المحرم، أو الماء الطهور المباح بالماء النجس. طيب، فكيف نصنع؟ قال: إذا اشتبه طهور مباح بمحرم أو نجس لا يمكن تطهير به. يعني إذا كان يمكن تطهير به ما في مشكلة، كان يكون الماء مثلا الطهور مثلا ثلاث قلل مثلا كثير، والماء النجس مثلا أقل من قلتين، فنقول يمكن هذا تطهيره. صب الماء الطهور على النجس، أو صب الماء النجس على الطهور فيكون أكثر من قلتين، فهنا لا يكون نجسا، لا يكون نجسا إلا إذا ظهر الطعم أو اللون أو الرائحة. فإذا لم تظهر الرائحة ولا اللون ولا الطعم فيعود إلى كونه طهورا، يعود إلى كونه طهورا، فهنا يمكن حل هذه المشكلة. لكن مشكلة المغصوب لا يمكن حلها، لما تصب الماء كله يصير مو مغصوب، لا هو مغصوب، واضح ولا لا؟ وكذلك المحرم. فموضوع الماء النجس يمكن حلها، لكن موضوع الماء المغصوب لا يمكن حلها. نعم. قال: وجب أو نجس لا يمكن تطهيره به، وجب عليه تركهما بلا تحر ولا إراقة. وجب عليه أن يتركهما، وجب عليه أن يتركهما، يعني لا يتوضأ بهذا ولا يتوضأ بهذا. لماذا؟ قال: إذا توضأ، قلنا مثلا ألف نجس وباء طهور، أو ألف محرم مغصوب وباء مباح، ماذا يفعل؟ قال: لا يتوضأ، يتركهما جميعا، يتركهما جميعا بلا تحر، ما يحاول يبحث يعني يتحرى، خلاص يتركهما ويتيمم، يتركهما ويتيمم. لماذا؟ قال: لأنه إذا توضأ بألف مثلا احتمال توضأ بإيش؟ بالماء النجس، لا يجوز أن يتوضأ بالماء النجس. قال: طيب يتوضأ بعده بباء، يكون توضأ بالماء الطهور. قالوا: طيب يمكن ألف هو الطهور وباء هو النجس، يعني بعد أن توضأ بالماء الطهور توضأ بالماء النجس، فأصابت النجاسة بدنه، ما في فايدة، واضح؟ فقالوا: إذن ماذا يفعل؟ قال: يتركهما، لا يتوضأ لا بهذا ولا بهذا. طيب، قال: ولا إراقة، ما يحتاج أنه يسكبهما، يعني يريق، لأنه يمكن يستفيد منها بشيء آخر، يمكن يستفيد من هذا الماء بشيء آخر. قال: ويلزم التحري لأكل وشرب، يعني ممكن يستفيد هذا الماء في طبخ أو شرب بالتحري، يعني يحاول أن يصل أيهما النجس وأيهما الطاهر. وهناك قول في مذهب أحمد أنه يمكنه أن يعني يتقي الله ويقدر أيهما الطاهر وأيهما، مثل لو الإنسان اشتبه عليه أمر القبلة، اشتبه عليه أمر القبلة لا يدري أين القبلة، هل نقول له لا تصلي، أو نقول صلي في أربع جهات، أو نقول تحرى وصل، يعني ابذل الجهد في معرفة. يقول: أنا والله ما عندي بوصلة أو جهاز أستطيع أعرف فيه القبلة، أو لا أحسن استعماله. طيب، تعرف أنت بالنجوم وكذا حيث تصل، قال ما أعرف، هل نقول له لا تصلي، أو نقول صلي في الجهات الأربع، أو نقول اتق الله وقدر أين تكون القبلة وصل؟ نقول: لا، اتق الله وقدر أين تكون القبلة وصل، إذا كان أيضا لا يوجد أحد يسأله، يعني المؤمن لا يمكنه الوصول للقبلة يقينا، فنقول اتق الله والذي يغلب على ظنك صل ومعذور عند الله. قال: كذلك يفعل هنا، يتق الله في أيهما الطاهر وأيهما النجس ثم يتوضأ بأحد. هذا قول آخر في المذهب، والمشهور في المذهب هو أن يتركهما، يعني لا يتوضأ من هذا ولا من هذا. قال: وإذا اشتبه طهورا بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا، من هذا غرفة ومن هذا غرفة، غرفة. أحسن الله يعني. من هذا غرفة ومن هذا غرفة، بشرط أن تعم كل غرفة المحل، وإن اشتبه. طيب، إذا اشتبه طهور بطاهر، الآن ليس طهور بنجس، طهور بطاهر. والطاهر عند الحنابلة قد كما مر بنا هو الذي استعمل في طهارة واجبة، أو الذي هو يعني خلت به امرأة في طهارة، أو قلنا أنه من يسميه ماء ومن يسميه ليس بماء، هو ليس ماء الورد أو ماء الشعير أو ماء الورد أو ماء اللقاح أو ماء الزعفران وما شابه ذلك من الأمور. طيب إذا اشتبه ماء طهور بماء طاهر يقول هنا أهون، لأن الماء الطهور والطاهر هذا فيه خلاف بين أهل العلم، يعني هناك من أهل العلم من يرى أن الماء واحد والطهور، وأن كل طهور طاهر وكل طاهر طهور، فهذا أهون بكثير من موضوع النجس والطهور. فهنا قال لا، يتوضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة، يعني يأخذ غرفة يتمضمض بها ويستنشق، ثم يأخذ من هذا غرفة يتمضمض بها ويستنشق، يأخذ من هذا غرفة يغسل بها وجهه، يأخذ من هذا غرفة يغسل بها وجهه، لأن هنا ما في ماء نجس أصابه، وإنه أصابه ماء طاهر، سواء قلنا الذي ابتدأ بالطاهر أو ابتدأ بالطهور لا فرق هنا، فلذلك يجوز له أن يأخذ من هذا غرفة وهذا غرفة ويتوضأ بهما معا. نعم. وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو مباحة بمحرمة لزمه أن يصلي بعدد النجس أو المحرمة إن علم عدد النجس أو المحرمة، وزاد صلاة ينوي بها الفرض احتياطا، فإن لم يعلم العدد صلى في كل ثوب صلاة حتى يتيقن، ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله. نعم. الآن اشتبهت الثياب، الآن عندنا شروط صحة الصلاة الوضوء، ومن شروط صحة الصلاة اللي هو ستر العورة. الآن نتكلم عن ستر العورة، واحد عنده ثياب نجسة وثياب طاهر ويريد أن يصلي واشتبهت اختلطت، إذا علم أن هذا ثوب طاهر وهذا ثوب نجس لا يجوز له أن يصلي بالثوب النجس، صحيح يصلي بالثوب الطاهر. الآن اشتبهت، في صوت في الميكروفون، طيب اشتبهت الآن عنده ثياب طاهر وثياب نجسة واشتبهت عليه، كأن تكون عنده مثلا عشرة أثواب، وقال له أحدهم يقينا خمسة منها نجسة، خمسة من هذه الأثواب نجسة ولا تظهر النجاسة، لكن خمسة منها نجسة وخمسة منها طاهرة، طيب كيف يصلي هذا؟ لأن احتمال صلى في هذا الثوب رقم، نقول الثواب من واحد إلى عشرة في صدى، إذا قلنا هذه الأثواب عشرة، خمسة منها نجس وخمسة منها طاهرة، فكيف نصنع مع هذه الأثواب؟ قلنا من واحد إلى عشرة، هذه صلى في ثوب رقم واحد فاحتمال صلى في ثوب النجس، ما تصح الصلاة في ثوب النجس، طيب ماذا يفعل؟ صلى بالثوب رقم اثنين احتمال أيضا صلى بالثوب، لأن خمسة منها نجسة وخمسة طاهرة، فقال المؤلف هنا يلزم أن يصلي بعدد النجسة أو المحرمة إن علم عدد النجسة وزاد صلاة، يعني يصلي بكم ثوب؟ بستة، يصلي بستة أثواب، يعني يعيد الصلاة كم مرة؟ ست مرات، يصليها ست مرات الصلاة، طيب يعني يصلي العصر ثم يصلي العصر ثم يصلي العصر ثم يصلي العصر ثم يصلي العصر ثم يصلي العصر، لماذا؟ يقول حتى لا يكون صلى في ثوب النجس، يقينا صلى في ثوب طاهر، أن يكون يقينا صلى في ثوب طاهر، فيعيد الصلاة ست مرات حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر، لأنه إذا صلى خمس مرات في احتمال كبير أنه صلى خمس مرات في ثوب أو في ثياب نجسة، وبالتالي لا تصح صلاته، فيصلي بعدد الأثواب النجسة يعني الخمسة، ثم يصلي، يمكن يصلى بخمسة طاهرة وواحد نجس، ممكن، لأنه عند عشر خمسة طاهر وخمسة نجس، مشكلته أنه لا يعرف النجسة من الطاهرة. قال وزاد صلاة ينوي بها الفرض احتياطا. واختار شيخنا الشيخ المعتمين رحمه الله تعالى أنه أيضا يتحرى، يعني أيضا ينظر في الثياب، يحاول يشوف فيها بقعة فيها كذا فيها كذا، بحيث أنه يعرف أيها النجسة أيها الطاهرة يقدر بقدر ما يستطيع، ثم بعد ذلك يختار واحد ويصلي فيه ويكفيه، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا قول، هو قول في المذهب، لكن المشهور في المذهب أنه يصلي بعدد الأثواب النجسة ثم يصلي صلاة سادسة حسب 5-6 حسب العدد، ثم يصلي لو كانت 10 مثلا 9 منها نجسة يصلي 10 مرات حتى يتأكد يقين أنه صلى في ثوب طاهر. نعم. إذن القول الثاني هو يبني على غلبة الظن ويتحرى، ولكن المشهور في المذهب أنه يصلي بعددها. قال فإن لم يعلم العدد، لم يعلم العدد، قال صلى في كل ثوب صلاة حتى يتيقن. يعني قالوا له احتمال كل الثياب نجسة إلا واحد، إلا ثوب واحد، قال يصلي في 9 ثم يصلي في 10 حتى يتيقن. وقلنا القول الثاني أنه يتحرى. نعم. قال ويلزم من علم من نجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله. هذا من باب النصح للمسلمين، باب النصح للمسلمين. يعني واحد يريد أن يتوضأ وانت تدري أن هذا ماء نجس ويبي يتوضأ فيه، لابد أنك تخبره. هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فتخبره أن هذا الماء نجس. يريد أن يصلي بإزار، شفت الحين الشباب اللي يجون المساجد مثلا يلبس وزار ويصلي به، وأنت تعرف أن هذا الوزار الإزار هذا نجس، فيجب عليك أن تخبره، تقول هذا الإزار نجس، انتبه لا تصلي به. فهذا من باب النصح للمسلمين. نعم. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب النجاسة. تعريفها لغة الشيء المستقذر، وشرعا ما حكم الشارع بنجاسته. نعم. النجاسة شيء نجس، شيء قذر. لما يقال أن ما هي النجاسة؟ النجاسة هي القذارة، النجاسة هي القذارة. بالشرع نقول ما حكم الشارع، لما نقول الشارع يعني الكتاب والسنة، المشرع يعني المشرع الكتاب والسنة، ما حكم الشارع بنجاسته فهو النجس. نعم. أقسامها قسمان: حكمية وعينية. تعريف العينية هي ما حكم الشارع بنجاسة عينها كالكلب والخنزير والبول والدم، حكمها لا تطهر أبدا. تعريف النجاسة الحكمية هي الأعيان النجسة الطارئة على محل طاهر. الطارئة على محل طاهر. نعم. الآن نجاسة نوعان: نجاسة حكمية ونجاسة عينية. لما نقول نجاسة عينية أي عين النجسة، هذه عين النجسة. الحكمية كانت طاهرة فتنجست، كانت طاهرة فتنجست. مثلا الآن البول، البول عين النجسة، البراز عين النجسة، الدم عين النجسة، الخنزير عين النجسة، هذا يسمى عين النجسة، هي نجسة، هذا لا يمكن تطهيرها. يعني واحد يغسل البراز مثلا أو يغسل الخنزير، يقول غسل ما تغسل هي عين النجسة، لو تغسلها 100 مرة ما في فائدة، هي عين النجسة، هي نجاسة أصلا. فالعين النجسة لا تطهر. وهناك عين متنجسة مثل الثوب، الثوب الأصل أنه طاهر، أصابته نجاسة فيقال إيش؟ نجس حكما لكن ليس عينا، الأصل الثوب طاهر لكن تنجس، هذا يمكن غسله. الشيء المتنجس يمكن إزالة النجاسة عنه فيغسل، أما العين النجسة لا يمكن غسلها لأن هي نجسة أصلا، هي نجاسة، عين النجسة هي التي تنجس الأشياء، فهنا هذه الأشياء لا يمكن غسلها. واحد بيغسل الدم، واحد بيغسل البول، واحد بيغسل البراز، واحد بيغسل الخنزير، نقول لا، هذه أعيان نجسة، أعيان نجسة، فهذه لا تطهر، هي عين نجسة أصلا. لكن المتنجس يمكن تطهيره، فهو أصاب كان طاهرا فأصابته نجاسة فصار متنجسا. وبعضهم يتساءل يقول صار نجسا، والأصل أن يقال صار متنجسا، فهذا مجرد أن يغسل أو تزال عنه النجاسة رجع إلى طهوريته. مثل الماء، الآن لما قلنا الماء النجس قبل قليل، الماء ما في ماء نجس، الماء طاهر، لكن إذا وقعت فيه النجاسة صار متنجسا، أو سميه صار نجسا، لكن تقدر ترده طاهرا؟ ممكن ترده، قلنا بالمكاثرة، يصير يعني ماء قليل زيد عليه زيد عليه ويزيد عليه زيد عليه. إذا وقعت فيه نجاسة تشيل النجاسة منه. واحد تغوط في الماء مثلا تشيل الغائط هذا وترميه برا وثم تزيد هذا الماء مكاثرة فحتى يصير طاهر وهكذا. فالقصد إذن نفرق بين العين النجسة وبين العين المتنجسة، فهذا يسمونها نجاسة عيني وهذا يسمونها نجاسة حكمية. نعم. حكمها تطهر بالماء الطهور لا غير، وتطهر الخمرة بإنائها الخمرة. أحسن الله عليك. وتطهر الخمرة بإنائها إذا انقلبت خلا بنفسها. نعم. تطهير المتنجس، قلنا لأن النجس لا يطهر، حين نتكلم عن تطهير المتنجس كيف يطهر المتنجس؟ ثياب حاشتها نجاسة، ثياب أصابها دم، ثياب أصابها بول، ثياب أصابها غائط، كيف تغسل؟ قال تطهر بالماء الطهور لا غير، لا تطهر إلا بالماء الطهور، ونزلنا عليكم من السماء ماء طهورا، فلا تطهر إلا بالماء، ونزلنا من السماء ماء طهورا، إذا لا تطهر إلا بالماء. القول الثاني في المذهب أنها تطهر بأي شيء، يعني بالماء أو غيره، المهم أن تزول عينه النجاسة فما في مانع أبدا. لكن المشهور في المذهب لا تطهر إلا بالماء النجاسات. والآن تشوفون اليوم الآن مثلا الملابس عندما تصيبها نجاسات لكذا خاصة الشتوية يأخذونها إلى المغسلة غسيل ثياب يغسلون عن الناشف، ما يغسلونها بالماء، يغسلونها بمواد كيماوية وما شابه ذلك على الناشف، ما يغسلونها بالماء. طيب هذه هل تطهر على المذهب؟ ما تطهر، لابد بالماء. والقول الثاني تطهر بأي، المهم إزالة عين النجاسة وأثرها فتطهر إن شاء الله بذلك. أما الخمر على قول الجمهور كما سيأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى أنه نجس، الخمر نجس على قول جمهور أهل العلم، قول الله تبارك وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشقار والرجس والنجس شيء واحد، فالخمر نجسة على المذهب. فالآن طيب كيف تطهر الخمر؟ قال لك حالتان، إما أن تنقلب هي لوحدها إلى خل، خمر نفسها تنقلب إلى خل بعد مدة، يعني تترك مدة طويلة زين، ثم هي تتحلل تحول إلى خل، يعني خلاص كيف نعرف؟ ما تسكر خلاص، لأن الأصل في الخمر المسكر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر خمر وكل خمر حرام، إذا صار ما يسكر زال عنه اسم الخمر. فإذا تركت الخمرة مدة طويلة ثم بعد ذلك صارت لا تسكر تغير اسمها من خمر إلى خل، فهنا يجوز استعمالها بس صارت شيئا طاهرا، صارت شيئا طاهرا. لكن إذا خللها الإنسان، واحد أخذ الخمر وضاف إليها مواد وكذا وكذا وكذا حيث يقول خلاص الآن ما صارت خمرا، اشرب كثر ما تقدر ما تسكر، الآن تحولت إلى خل لكن بفعل آدمي، بفعل آدمي. قال لا تطهر. طيب شو الفرق؟ ما الفرق؟ لماذا طهرت إذا تخللت لوحدها ولا تطهر إذا تخللت بغيرها؟ قالوا إذا تخللت لوحدها صارت ما عندنا مشكلة، لكن إذا خلل غير الأصل كيف يأخذها ويخللها؟ المفروض يريقها المسلم، إذا وجد الخمر المفروض أنها إيش؟ تراق، لا يجوز أن يبقيها عنده ويبدأ يخللها وكذا، لأن الأصل في الخمر أنها تتلف. فكونه هذا خالف النص الشرعي بإتلاف هذه المسكرات وهي الخمر، فهنا تحول الأمر. لكن استثنى أهل العلم مسألة، وهي إذا الذي خللها يرى إباحتها مثل كتابي يهودي أو نصراني، لأنها غير محرمة في شريعتهم، فإذا خللها يهودي أو نصراني الآن طيب صارت كما لو تخللت بنفسها لأنها غير محرمة في شرعهم، فلذلك تحل هنا تطهر إذا خللها يهودي أو نصراني. لكن مسلم خللها قل لا ما يجب، كان يجب عليك أن تريقها أن تتلفها فما يجوز لك أن تخلل، أن ما بني على باطل فهو باطل. نعم. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: أقسام النجاسة الحكمية أقسامها ثلاثة: خفيفة، ثقيلة، متوسطة. النجاسة الثقيلة هي نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، حكمها تطهر بسبع غسلات إحداهن بالتراب الطهور أو صابون ونحوه. النجاسة الخفيفة هي بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة وقيئه، ونجاسة الأرض وما اتصل بها كالأحواض والصخور والحيطان إذا تنجست بمائع، حكمها فبول الغلام وقيئه يطهر بنضحه بالماء الطهور، وتطهر الأرض وما اتصل بها بمكاثرتها بالماء الطهور حتى يذهب لون النجاسة وريحها ولو لم يزل الماء. النجاسة المتوسطة ولو لم يزل يزل الله عليك ولو لم يزل الماء. النجاسة المتوسطة هي ما عدا الخفيفة والثقيلة، وحكمها تطهر بسبع غسلات بشرط أن يذهب طعمها ولا يضر بقاء لونها أو ريحها أو هما إن عجز عن إزالتهما. نعم. النجاسات قال ثلاثة أنواع: نجاسة ثقيلة، ونجاسة متوسطة، ونجاسة خفيفة. جعل النجاسات ثلاثة أنواع: ثقيلة ومتوسطة وخفيفة. قال الثقيلة يعني الشديدة، نجاسة مغلظة يقولون. قال هي نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. الخنزير نجس بالإجماع، الخنزير نجس بالإجماع كما قال الله تبارك: أو لحم خنزير فإنه رجس. فالخنزير نجس بالإجماع، والكلب اختلف فيه هل هو نجس العين أو نجس اللعاب، هل هو نجس العين أو نجس اللعاب. ومذهب أحمد أنه نجس العين، أن الكلب نجس العين. قال نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. ما تولد منهما كأن يكون يعني التزاوج بين الكلب والخنزير، تزاوج الكلب مع الخنزير، فالنسل الذي يخرج منهما حكمه حكمهما. أو من أحدهما كأن يكون تزاوج كلب مع ذئب مثلا، أو تزاوج خنزير مع ذئب. فهنا تولد من أحدهما، تولد من أحدهما. الآن تشوفون أنتم الحين خاصة الأجانب وكذا يسوون تزاوج أحيانا، يقولون هذا أم كلبة وأبوه ذئب، وهكذا أبوه خنزير وأمه كلبة، أو أمه ذئبة، أو أمه مثلا بقر أو شيء، حسب عد ما يصنعون في هذا التزاوج. فالمهم الخنزير والكلب نجسان العين، نجسا العين، وكذلك ما تولد منهما لو صار تزاوج بين كلب وخنزير، أو من أحدهما لو صار تزاوج بين خنزير مع حيوان آخر أو كلب مع حيوان آخر، كله لأن تغليب جانب الحظر، فيكون النجاسة أيضا تعم ما تولد منهما أو من أحدهما. هذه تسمى نجاسة مغلظة أو ثقيلة. قال حكمها تطهر بسبع غسلات إحداهن بالتراب أو صابون ونحوه. تغسل هذه النجاسة بسبع غسلات، سبع غسلات إحداهن بالتراب، وهو ما أصابه مما شيء من الخنزير أو شيء من الكلب أو ما تولد منهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لعاب الكلب قال اغسله سبعا إحداهن بالتراب، وفي رواية والثامنة وعفره الثامنة بالتراب. فهنا هذه النجاسة الثقيلة تطهر بسبع غسلات، تطهر بسبع غسلات، وهي ما أصابه شيء من الكلب أو من الخنزير أو عرق الكلب أو عرق الخنزير، غير الخنزير نفسه، لأن الخنزير نفسه عين نجسة، والكلب في المذهب أيضا عين نجسة، هو لا يطهر الخنزير نفسه، ولكن ما شرب منه الخنزير وما شرب منه الكلب وكذا. الخفيفة قال بول الغلام الذي لم يأكل الطعام. عندنا الغلام وعندنا الجارية، الذي لم يأكل الطعام الذي لم يفطم، يعني ما زال يعتمد على الرضاعة. الغلام وهو الذي ما زال يعتمد على الرضاعة لم يفطم قبل الفطام، وفرق بينه وبين الجارية لقول النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. قال لأن بول الغلام أخف نجاسة من بول، هو نجس لكن نجاسته مخففة، نجاسته مخففة، بينما بول الجارية التي لم تأكل الطعام أيضا رضيعة لا نجاستها مغلظة كالكبيرة، نجاستها تكون مغلظة. قال بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة وقيئه كذلك، ونجاسة الأرض وما اتصل بها، يعني الأرض إذا أصابتها نجاسة أيضا تكون نجاسة مخففة، كالأحواض والصخور والحيطان إذا تنجست بمائع، يعني أصابتها نجاسة مائعة طيب كالبول والخمر والنجاسات المائعات، فهذه أيضا نجاسة تكون مخففة. نعم. حكمها قال بول الغلام وقيئه يطهر بنضحه بالماء الطهور، يعني البول الغلام يرش عليه يكفي النضح فقط، بينما بول الجارية لا يغسل، أو من الغسل فرق أن يغسل، بينما بول الغلام لا يرش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينضح من بول الغلام. قال وتطهر الأرض وما اتصل بها من مكاثرتها بالماء، إذا واحد أوقع نجاسة مائعة على الأرض كالأعرابي الذي بال في المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء أعرابي فبال في ناحية من المسجد فغضب الصحابة عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه اتركوه، فلما انتهى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء دلو من ماء فرش فوق البول هذا، ثم علمه إن هذه المساجد لا يصلح شيء من أقدار الناس، هذه ما يصلح أن تبول في المسجد، لا العرب ما عندهم مكان مقدس في الأصل، العرب ما يعرف يبول أينما تيسر له، لا يعرف أحكام المساجد، والآن الإسلام حديث في ذلك الوقت وهذا جاي من البر ما يعرف أحكام مساجد وكذا، فبين له النبي أنه لا يجوز أن يبول في المسجد، لكن ليس هذا مرادنا، مرادنا كيف تعامل النبي مع البول، رش عليه ذنوبا من ماء واكتفى بذلك صلى الله عليه وسلم. وإذا قال تطهر الأرض وما اتصل بها بمكاثرتها بالماء الطهور حتى يذهب لون النجاسة وريحها، ولو لم يزل الماء يزل الماء، يعني لو بقي الماء، لأن ماء البول فوق ماء صب عليه يحتاج مدة لما تطلع الشمس لما تنشفه وكذا، هذا ما يؤثر طالما أنك رشيت عليه ماء أكثر من البول فتزول نجاسته بهذا. أما المتوسطة فهي ما عدا الخفيفة والثقيلة باقي النجاسات، باقي النجاسات كالبول والغائط والمذي والودي، وهذه نجاسات متوسطة، هذه لا يقال ثقيلة ولا يقال خفيفة، إنما هي وسط والدم وما شابه ذلك. طيب قال حكمها تطهر بسبع غسلات، هذا قرأتها إيه؟ قال تطهر بسبع غسلات بشرط أن يذهب طعمها، يعني ما يبقى لها طعم هذه النجاسة، ولا يضر بقاء اللون أو الريح، يقول ليحن الريحة فيها ما تضر، ليحن اللون ما يضر، المهم إذا كان جرم أن يزال هذا الجرم، يعني شيء له يعني حجم أو كذا يعني بارز يزال هذا الأمر، أما إذا ما كان له جرم بقية الريحة أو بقية اللون ما يضر إن شاء الله تعالى، لأنه يصعب أحيانا خاصة الدم، نتكلم أيضا يعني في ذلك الوقت وفي كل مكان، واحد يقول لا في الآن بعض شو يسمونها مطهرات أو شيء تشيل اللون الدم، هذا من حصلها، نتكلم هذا حكم عام لكل أحد لكل بلد لكل مكان لكل زمان، زين مو كل أحد عنده هذه الأشياء اللي تقول عنها، فلذلك هذا من تيسير هذه الشريعة أنه المهم أن يزول طعمه، لكن بقاء اللون بقاء الريح لا يضر. طيب ولا يضر بقاء لون الريح أو هما إن عجز عن إزالتهما، يعني هو حاول أن يزيل لكن حاول ما راحت الرائحة ولا راح اللون، لا يضر بقاء الرائحة واللون. وقوله بسبع غسلات بالنسبة لي هنا وبالنسبة لي النجاسة الثقيلة، القول الثاني في المذهب أنه ثلاث غسلات تكفي، والقول الثالث في المذهب أيضا أنه أهم شيء أن تزال النجاسة لو بغسلة واحدة، لو بغير الماء يعني بمطهرات أخرى المهم أن تزول عين النجاسة بدون تحديد يعني عدد، والعلم عند الله. نعم. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: تنجس الجامدات، لا يطهر دهن، لا يطهر دهن تنجس، يطهر، لا يطهر، أحسن الله إليك، لا يطهر دهن تنجس أو عجين أو باطن حب أو إناء تشرب النجاسة، وإن وقع حيوان ينجس بالموت في دهن جامد أو دقيق ومات فيه ألقي وما حوله واستعمل الباقي، وإن اختلط ولم ينضبط حرم الكل. حرم الكل. نعم. تنجس الجامدات، كيف تنجس الجامدات؟ يقول: لا يطهر دهن تنجس أو عجين أو باطن حب أو إناء تشرب النجاسة، وإن وقع حيوان ينجس بالموت في دهن جامد أو دقيق ومات فيه ألقي وما حوله واستعمل الباقي. يعني عندك الآن دهن، إما هذا الدهن يكون سائلا وإما أن يكون جامدا، هذا الدهن إما أن يكون سائلا وإما أن يكون جامدا، إن وقع في هذا الدهن حيوان نجس ينجس بالموت، لأن سيأتين الحيوانات لا تنجس بالموت، الحيوانات لا تنجس بالموت، الحيوانات لا تنجس بالموت اللي هي ما لا دم له سائل كالحشرات والعقارب وغيرها، هذه ما فيها دم سائل، دمها جامد، سمى ذوات الدم الجامد. نتكلم عن الذي لها دم سائل، يعني لو ذبحته طشر دم خرج دمه. طيب، فهذه الحيوانات التي تنجس بالموت إذا وقعت في الدهن أو الزيت، فإذا وقعت في الدهن الجامد فإنها تلقى وما حولها، ما أصابته حولها يلقى معها ويستعمل الباقي، لأن ما ينتقل، ما تنتقل النجاسة إلى باقي الدهن. لكن إذا كان مائعا يأخذ حكم الماء، إذا كان كثيرا فوق القلتين أو دون القلتين، فإذا كان دون القلتين فإنه ينجس مطلقا، وإذا كان فوق القلتين فإنه لا ينجس إلا إذا أثر في طعمه أو لونه أو ريحه. عن عكرمة أن ابن عباس أخبر رضي الله عن فأرة ماتت في السمن اللي هو الجامد، يعني الدهن الجامد، سئل ابن عباس عن فأرة وقعت في سمن جامد، سئل عنه ابن عباس فقال: ألقوها، أي الفأرة، وما حولها، ألقوها وما حولها فقط، يعني استعملوا الباقي. فقال عكرمة: إنها مرت على جميع السمن، يعني لعل هذه الفأرة مرت على جميع السمن، يعني تمشت في الجرة اللي فيها السمن مثلا، إنها مرت على جميع السمن. فقال ابن عباس: إنما وجدت حيث ماتت، لأن هي أصلا الفأرة كما سيأتي هي ليست نجسة أصلا، لكن صارت نجسة لما ماتت، صارت نجسة لما ماتت، لكن قبل أن تموت الفأرة ليست نجسة. فقال: إنما وجدت حيث ماتت، هنا هذا الذي يزال ويرمى الذي أصابته حيث ماتت، حيث صارت نجسة، حيث صارت نجسة هذا الذي يلقى ويستفاد من الباقي. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: نجاسة المسكرات، المسكر حكمه نجس خمرا كان أو نبيذا، وكذا الحشيشة، ولا يعفى في الصلاة عن قليله. نعم، المسكر حكمه نجس، يعني أي مسكر عند الحنابلة يعتبر نجسا قياسا على الخمر، قياسا على الخمر، لأن الخمر عندهم نجسة لقول الله تبارك وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فعندهم أن الخمر نجسة، وهذا قول أكثر أهل العلم أن الخمر نجسة، والنبيذ كذلك. النبيذ نوعان، النبيذ نوعان، نبيذ مسكر ونبيذ غير مسكر. النبيذ أي المنبوذ، ومنه بيع المنابذة، ومنه الطفل المنبوذ، فنبذ أي تركه، الطفل المنبوذ الذي تركه أهله. بيع المنابذة يقول: ما رميته عليك زين، فهو عليك بكذا، يسمونه بيع المنابذة. فالمنبوذ هو المتروك. طيب، النبيذ نوعان، إذا كان مسكرا إذا كان غير مسكر. فقال لو جئنا بماء فوضعنا فيه تمرة، وضعنا فيه تمرة وتركت يوما أو يومين، تطعم التمرة في الماء. طيب، فهذا يسمى نبيذ، نبيذ التمر، هذا يسمى نبيذ التمر. لو ترك هذا مدة طويلة، وخاصة مع يعني الجو يكون حارا مثلا أو كذا، تتحول إلى خمر، تسكر بعد ذلك. مثل العصير الحين تشوفه شلون يحمض، إذا تركته مدة طويلة، نبذ مدة طويلة يحمض، يصل إلى مرحلة إسكار، فهنا يكون نبيذا محرما، لا لأنه نبذ لا، لكن لأنه أسكره. فالنبيذ إذن إذا كان مسكرا فهو حرام، وإذا كان غير مسكر لا بأس به. النبي كان ينبذ له صلى الله عليه وسلم التمر بالماء ثم يشربه، يعني يطعم التمر في الماء يحليه، فهذا لا بأس به. فإذا وصل إلى درجة الإسكار صار محرما. فهنا المؤلف رحمه الله تعالى يقول حكمه نجس كخمرا كان أو نبيذا، يعني نبيذ وصل إلى حد الإسكار. قال وكذا الحشيشة، الحشيشة كذلك عند مذهب الحنابلة تكون نجسة، حشيشة المحرمة هذه تكون نجسة عند الحنابلة. عند الجمهور أكثر أهل العلم الحشيشة محرمة ولكنها غير نجسة، محرمة ولكنها غير نجسة. والقاعدة عند أهل العلم أن كل نجس محرم، كل نجس محرم، ولكن ليس كل محرم نجس، ليس كل محرم نجس، ولكن كل نجس محرم. فالحنابل عندهم أن الحشيشة نجسة، الجمهور عندهم الحشيشة حرام ولكنها ليست نجسة. قال ولا يعفى في الصلاة عن قليله، يعني لا يعفى في الصلاة عن قليل هذه النجاسة، لأنها أصلا هي محرمة، هي أصلا محرمة، فلا يعفى عن قليلها إذا كانت في الصلاة في الثوب يعني الذي يصلي فيه أو المكان الذي يصلي عليه. نعم، أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله مسألة في النجس من الطير والبهائم في الحياة، كل ما لا يؤكل لحمه وهو بالخلقة أكبر من الهر فهو نجس، كالصقر من الطير والحدأة والبومة، ومن البهائم كالفيل والبغل والحمار الأهلي والأسد والكلب والخنزير، وما هو بالخلقة مثل الهر أو دونه فطاهر كالفأر والقنفذ وابن عرس. نعم، هذه الحيوانات يعني على مذهب أحمد الحيوانات التي تكون أكبر حجما من الهر، القط، هي في الأصل نجسة، هذه الحيوانات تكون نجسة في الأصل، لأنه يحرم أكلها، طبعا تكون الحيوانات غير المأكولة، ما لا يؤكل لحمه. فقال طال هذه لا يؤكل لحمها كالأسد والنمر والفهد والذئب والثعلب بعد الخنزير وما شابه ذلك والفيل، وهذا يقول هذه الحيوانات الأصل فيها أنها نجسة، أصل فيها نجسة. كذلك الطيور اللي هي الجارحة كالصقر والحدأ والغراب والنسر وكذا، يقول الأصل فيها هذه أنها نجسة. نعم، يقول ما لا يؤكل لحمه بالخلقة أكبر من الهر فهو نجس، كالصقر من الطير والحدأ والبومة، ومن البهائم كالفيل والبغل والحمار الأهلي والأسد والكلب والخنزير، أنها تكون نجسة هذه الحيوانات، وبالتالي بولها عرقها سؤرها كله نجس. سؤر يعني الإناء الذي تشرب منه ويبقى من بعد شربها يسمى السؤر، يقول هذه تكون نجسة لأن هذه الحيوانات نجسة. قال وما هو بالخلقة مثل الهر أو دونه فطاهر، يعني القطو الهر وما نزل حجما أصغر من الهر فتكون طاهرة هذه الحيوانات، فكالفأر الفأر وابن عرس والقطة وما شابه ذلك، هذه كلها تكون طاهرة وليست نجس حتى لو لم تؤكل، حتى لو لم تؤكل فهي طاهرة. نعم. وبالنسبة للحيوانات هناك قول آخر اختاره ابن تيمية أنها طاهرة في الأصل، هذه الحيوانات لا تكون طاهرة في الأصل لأن الأصل في الأعيان الطهارة، وهو قول آخر اختاره ابن تيمية. نعم. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: فصل في الحيوانات التي تنجس بالموت والتي لا تنجس. ما كان يذكى ومات بلا ذكاة شرعية فهو ميتة، وكل ميتة نجسة غير ميتة الآدمية، غير ميتة الآدمي والسمك والجراد، وما لا نفس له سائلة كالعقرب ونحوها. وحكم أجزاء الميتة كحكمها إلا الشعر والصوف والوبر والريش. نعم. يقول: فصل في الحيوانات التي تنجس بالموت والتي لا تنجس. ما كان يذكى كالإبل والبقر والغنم والدجاج، هذا يذكى يعني ويؤكل. ومات بلا ذكاة شرعية، يعني خروف مات، نعجة ماتت، بقرة ماتت، بعير مات، غزال مات، هذه تذكى في الأصل لكن ما ذكيت، ماتت، صارت ميتة، صارت ميتة. ما كان يذكى ومات بلا ذكاة فهو ميتة، وكل ميتة نجسة، هذا الأصل، الميتات كلها نجسة، هذا الأصل، كل ميتة نجسة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، معناها إذا لم يدبغ فهو نجس. فالأصل في الميتات النجاسة إلا ميتة الآدمي، مسلما كان أو كافرا ليس نجسا، إذا مات الإنسان المسلم أو حتى الكافر فإنه لا يكون نجسا، ولو مات حتى أنفه طبعا لأنه لا يذكى أصلا، فهذا يكون طاهرا. قال: والسمك، السمك كذلك طاهر حتى لو كان ميت، حتى الطافي على اليال على السيف وكذا هذا طاهر ليس نجس، حتى ميتة السمك كلها حلال. وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال عن البحر: هو طهور ماءه الحل ميتته. طيب. قال: والجراد، الجراد كذلك طاهر حتى لو مات، حتى لو مات حتف أنفه بدون ذكاة ما يذكى الجراد، هذا أيضا يكون طاهرا. وما لا نفس له سائلة، كل الحشرات التي ليس فيها دم سائل كالذباب والبعوض والعقارب والبريعصي وكل هذه الأشياء، الوزغ وهذا، كل هذه الأشياء ليس لها دم سائل، يعني ذات ما يطشر الدم مثل الحيوانات الباقية وكذا، هذه ذوات الدم، الدماء الجامدة كلها طاهرة ليست نجسة. نعم. طبعا لما نقول طاهرة ما يعني هذا يجوز أكلها، نتكلم عن النجاسة والطهر، نتكلم عن الأكل، الأكل يأتي إن شاء الله في باب الأطعمة، نحن نتكلم الآن عن هل هي نجسة أو طاهرة. يقول: وحكم أجزاء الميتة كحكمها، يعني ما قطع من الميتة فهو ميتة، ما قطع من الحيوان وهو حي فهو ميتة. يعني لو جاء إنسان إلى بقرة وقطع رجلها وهي حية البقرة قبل أن تموت، الرجل ميتة تعتبر، تعتبر الرجل ميتة لأن إلى الآن ما ماتت البقرة، فما قطع من الحيوان وهو حي فهو ميتة. نعم. قال عفوا، يقول: إلا الشعر والصوف والوبر والريش، لأن هذه ما فيها دم، ما يدخلها الدم، ليس فيها حياة. الأظافر، أنت الحين لما تقص أظافرك تتألم مات، لماذا؟ ليس فيها حياة، ما يجري فيها الدم. لكن لما تقص الجلد تتألم لأن فيها حياة، لما تقص الشعر ما تتألم ليس فيه حياة. فكل ما ليس فيه حياة كالريش والأظافر والشعر والصوف، كل هذه الأشياء ما يحس فيها، ما فيها ألم، فدلها لأنها ما فيها حياة، ما فيها حياة، ولذلك تكون طاهرة. نعم. حتى من الميتة. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: حكم الأجزاء المنفصلة من الحيوان الطاهر في حال الحياة، حكم ميتته طهارة ونجاسة، غير الطريدة والمسك وفأرته والشعر والصوف والوبر والريش. نعم. الأجزاء المنفصلة من الحيوان الطاهر في حال الحياة حكم ميتته طهارة ونجاسة، يعني إذا كان هذا الحيوان نجسا فالأشياء المنفصلة منه نجسة، إذا كان طاهرا الأشياء المنفصلة منه تكون طاهرة. غير الطريدة، الطريدة اللي هو اللي يروحوا القنص يصيدون الحيوانات وتهرب منهم طريدة يعني يطردونها، ثم هذا يضربها بحجر وهذا يضربها برمح وهذا يضربها بهذا حتى تموت، تعتبر يعني هذه طاهرة لأنها يعني طريدة ما يمسك ما ما ما ما يمكنهم الإمساك بها. قال والمسك وفأرته اللي هو بالنسبة للغزال مسك الغزال والفأرة اللي تكون فيها داخلها المسك والشعر والصوف واللور والريش هذه كلها أشياء طاهرة. نقف هنا إن شاء الله تعالى، والله أعلم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الأسئلة الواردة. يقول لماذا القياس على الهر وما هو دون الهر، لماذا ليس حيوان آخر؟ لأن الهر ثبتت طهارته، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم الطوافات، حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان عنده هر في البيت فأرخى له الإناء فشرب الهر، بعد أن شرب الهر من الإناء قام أبو قتادة وتوضأ من هذا الإناء، فكانت زوجة ابنه موجودة فمثل نظرت إليه مستغربة يعني كيف تشرب تتوضأ من بعد شرب الهر، فقال تعجبين يا ابنة أخي إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فأخذ أهل العلم أن الهر طاهر ثم قاسوا عليه ما هو دونه في الخلقة. نعم، ما الفرق بين وسخ ونجس؟ لا، الوساخة لا تعني النجاسة، يعني إنسان قد يتقذر من أشياء لكنها ليست نجسة مثل المخاط مثلا التفل مثلا، هذه أشياء يعني وسخة كما يقولون لكن ليست نجسة، فكل نجس قذر أو وسخ، وليس كل وسخ نجس، يعني تتقذره النفس أحيانا لكن ليس بالضرورة أن يكون نجسا. يقول ما هو ابن عرس؟ ابن عرس حيوان يشبه السنجاب، حيوان من الحيوانات صغيرة يشبه السنجاب. يقول بما أن المسكرات نجسة وبعض الأدوية العطور فيها كحول، فهل إذا رش الإنسان العطور يعتبر نجسا أو أخذ الأدوية تحتوي على الكحول؟ نعم، هنا نرجع إلى هل الكحول التي في العطورات هي الكحول التي في الخمر؟ الذي يعرفه أنها تختلف تماما عنها. ثم القول الثاني وهو أن الأكثر مو أكثر بعض أهل العلم يرى أن الخمر ليست نجسة، الكحول ليست نجسة، هذا قول المذهب، ولكن القول الثاني أنها ليست بنجسة وهو الصحيح إن شاء الله تعالى أن الخمر ليست نجسة. وذلك لما أمر النبي أو لما نزل تحريم الخمر الصحابة يعني كسروا الجرار وسالت الخمور في المدينة، ولو كانت نجاسات كان نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعلوا ذلك. فالذي يظهر والعلم عند الله أن الخمر ليست نجسة العين لكنها نجاسة فيها نجاسة معنوية وليست نجاسة عينية، والله أعلم. هل بدل الحجز حلال للعسكر العاملين في دوام مقسم فئة يدامون الصباح في العصر وفئة في الليل، سواء علما بأن العسكري يداوم في أي وقت يطلبونه؟ والله ما أدري، حسب إذا القانون يعطيك هذا البدل حق، إذا في لعب وتبديل وعلى قولتهم يسمونه تنسيق بينهم هذا لا يجوز، أما إذا كان هكذا العمل المطلوب والبدل مرتب على هذا العمل ما في بس. نفس التعقيب ولا سؤال؟ لا أخلنا عندنا. ماذا على المرأة الحامل التي تفطر بسبب الحمل أو نصحتها طبيبتها، هل تطعم مساكين أو تقضي؟ الصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أن الحامل والمرضع إذا أفطرت لحق نفسها كان تكون هي متعبة، فهنا تفطر وتقضي، تفطر وتقضي، هذا اليوم اتحاد عام معاملة المريض، وإذا كان كذلك لأجلها ولأجل الذي في بطنها إن كانت حاملا أو لأجل رضيعها إذا كانت مرضعة وهي أيضا تتعب، يعني اثنينهم يتعبون، فأيضا هذه تفطر وتقضي. أما إذا أفطرت ليس لأجل نفسها وإنما قول لها تفطرين لأن اللي ببطنك يحتاج الأكل، فهي أفطرت لأجل الغير، يقولون الطبيبة نصحتها أن تفطر لأجل الغير، فهذه أفطرت لأجل الغير أو لأجل الرضيع، طيب ما عندها حليب صناعي ما عندها بديل ولازم ترضعه وما تستطيع ترضع إلا إذا أكلت، فهذه يسمونها أفطرت لأجل الغير، فهذه تقضي ويطعم وليه، سواء كان أبوه إذا كان موجودا أو وليه إذا كان الأب متوفى، فوليه الذي مسؤول عن المصروف عنه هو الذي يطعم وليست هي. يقول أعاني من نزول المذي في الغالب، هل صلاتي في التراويح والقيام تصح؟ تصح إذا رحت للطبيب، أول شيء تذهب للطبيب وتسأله يعني هل أنا عندي سلس مذي أو لا، لأن جل الذين يعانون من هذا إنما هو وسواس وليس حقيقة، ما عندهم مذي سلس، يعني لا سلس مذي ولا سلس بول ولا سلس ريح، وإنما وسواس. أكثر من 90% من الذين يعانون من هذا هم يعني وسواس وليس حقيقة. حتى اللي يسألون وكذا أقول له روح الطبيب، يقول إما يقول لي رحت الطبيب قال ما فيك شيء، أو يروح للطبيب ويقول له طيب ما فيك شيء، هذا جلهم. فلذلك أول شيء يسويه يذهب إلى الطبيب، فإذا قال له الطبيب نعم أنت عندك سلس سواء في الريح في البول في المذي عندك سلس، فهنا الحمد لله يتوضأ لكل صلاة ويصلي، ولو خرج هذا المذي أو هذا البول أو هذا الريح أثناء الصلاة صحيح سواء كانت نافلة أو فريضة. أما إذا قال له طيب ما فيك شيء فهو وسواس ولا يلتفت إليه أبدا. يقول منهم يأجوج ومأجوج، هل صحيح يخرجون من الصين؟ لا، يأجوج ومأجوج ما يخرجون من الصين، يأجوج ومأجوج الآن محاط بهم، جعل لهم ذو القرنين حاجزا لما قالوا إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل تجعل لنا فهل تجعل لهم فهل نجعل شلون إيه فهل نجعل خرج على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فيعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى قال فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء. فهم محجوزون، ليسوا هم الصين طبعا، هم ما زالوا محجوزين في أماكنهم وسيخرجون إذا قدر وصل ذلك اليوم الذي قدره الله سبحانه وتعالى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد.